عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. دائما نقول الإسلام يسهل لك الحياة لا يصعب. كذا حديث مر علينا من قبل وهذا حديث سيكملهم. ما الذي تريده؟ أريد أن أكون متميزا عبقريا من الأوائل الناجح في الحياة مفاتيح النجاح. ماذا تريد في الأخير؟ تريد أن تكون من أهل الجنة صح؟ تريد سعادة الدارين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا الذي تريده؟ طيب عليك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم واقبله ولا تتكبر عليه. لا لا لا لا أنا ما عجبني، أنا لا أريد إلا قراءة 5 مجلدات في اليوم و70 تفسير و100 مصطلح حديث. شوي شوي شوي شوي، اقبل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا عن عن عن الذي خلقه وخلقنا وهو يعلم ضعفنا ويعلم أننا إذا أخذنا بهذا كفى. فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. بعدين لاحظوا معاذ بن جبل أحد أهم الأسماء في الصحابة رضي الله عنه، أحد أعلم الأمة، أعلم الأمة في يعني بالحلال والحرام. إيش سؤاله؟ يا رسول الله دلني ماذا أقرأ من فلسفة اليونان والرومان؟ هل تنصح بأن أقرأ ما جاءنا وما وردنا من كسروان وكسرى وهرمز وثقافتهم؟ هل تنصح بقراءة موسوعة الفلسفة؟ هل تنصح بقراءة أنا أريد عملا يزحزحني عن النار ويدخلني الجنة بس، هذا الذي أريده. إذا دخل ولا وأين علو الهمة يا حبيبي؟ افعل هذا وبعدين أقل القليل هو الواقعي، أقل القليل هو الواقعي. لا أريد أن أخوض مرة أخرى في قضية وهم الكمال وتكلمنا فيه كثيرا. طيب يقول لقد سألت عن عظيم، لاحظوا العبارة سألت عن عظيم مش ويحك يا معاذ، ظننتك أنك ستسأل عن أكثر من هذا، ألا تريد إلا أن يزحزحك الله عن النار ويدخلك الجنة؟ بئس ما طلبت يا معاذ، هذا لو نحن هذا الذي سنقوله. قال لقد سألت عن عظيم، عظيم أن تخرج من النار وتدخل الجنة وأن تكون من أهل الجنة، هذا مطلب عظيم. ودعك من الكتب الأكثر مبيعا وكيف تخطط ل20 سنة قادمة وما ظهر بعض الدعاة الجدد ومن رأسمالية الإسلام، يعني شكلوا الإسلام بطريقة رأسمالية لا علاقة لها بهذه القيم اللي تريح الإنسان وتجعله من أبسط ما يكون ومن أعظم ما يكون في آن واحد. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، وأنا سأضيف من عندي هذه الاستطراد، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى ولم يعكر صفو مزاجه بوهم الكمال وبطلب المستحيل وبالمقارنة مع الآخرين وبعدم رحمة النفس وبعدم قبول ضعفها. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إيش المطلوب؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الأبواب التي بعد أن تقوم بالأساسيات ستفتح لك منافذ كثيرة، ستفتح لك منافذ خير، ستجعل من الأساس الذي بدأت به إقامة عبادة الله والإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج اللي هي الأركان 5. تعال أدلك على أبواب خير. الصوم جنة، الصوم جنة، 2 وخميس، 3 البيض، وقاية، حماية، تزكية، منعك عن الاستهلاك المسرف، تذكيرك دائما بأن هذه الدنيا الغرض منها أن تكون أخف جسدا حتى تسمو. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إعلان أنني لا أريد هذه الدنيا أن أتعلق بها، وبالتالي والصدقة أنواع وذكرناها في الأحاديث السابقة، أنواع كثيرة، التبسم والكذا والإماطة، كلها صدقة صدقة صدقة صدقة، والمال من أظهرها وأبرزها وأصعبها على النفس. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه المسائل عندما نكرر دائما تسقط الآخرين من الحساب، تجعل الله أولا في حياتك، كذا مسائل بسيطة. صيام اثنين وخميس يعني إيش الصعب فيه؟ ومع ذلك هنالك عبادات أخرى، الصدقة، هنالك من يقول أنا الصدقة عندي سهلة الصوم صعب، هنالك من يقول أنا الله فاتح علي في الصلاة في جوف الليل ولكن عندي إشكال في قضية يعني في هذا الأمر، في يعني في قضية الصدقة أو الصوم. أبواب خير، ليس أبواب من الخير. ثم تلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إلى حتى بلغ، يعملون آخر الآيات يعني. ثم قال ألا أخبرك، بعد ما أعطيتك إنه الأساس الأركان ثم أبواب الخير الذي اقترحت لك منها الثلاثة هذه، الصوم والصدقة والصلاة في جوف الليل. ثم بالمناسبة بس يعني خاطرة جاءتني الآن، لا تستهينوا بقضية الصلاة في جوف الليل. الصلاة في جوف الليل عارفين إيش يعني؟ يعني أنك حكمت ليلك أن ينتهي مثلا مبكرا حتى تنام لتستيقظ، معناها قلت للآخرين طفي، أو طفيت مثلا شيء أنت معتاد أن تسهر عليه. أو مسألة الصلاة في جوف الليل ليست مسألة سهلة، وأنا يعني أنا أزعم أنها الحقيقة مجاهدة، وأغبط من أنعم الله عليهم بهذه المسألة، لأنه هو فعلا يعني يقلب حياته تماما، يقلب الطاولة على اجتماعيات كثيرة، على سهرات، على كذا، حتى يقوم. ولذلك أستغرب مرات أنني أجد بعض الناس يعني لا يظهر عليه أنه يعني لا يظهر عليه مزيد تدين أو كذا، وتزل يعني يزل لسانه بكلمة، فأكتشف أنه ممن يقيمون الليل يوميا قبل صلاة الفجر. فأقول يا أخي يعني أنت هذا عظيم، هذا أمر عظيم، هذا ليس أمرا سهلا. وكثير ممن عرفتهم في حياتي من هؤلاء ترون أثر هذا على حياتي، طمأنينة، سكينة، الآخرين مو مشغول فيهم كما يظن الناس. وهنالك قصة معروفة عن الشيخ العلامات اللي كان يدرس القرآن، أنه في زواج ابنته استأذن مبكرا وغادر في زواج ابنته، لأنه يريد أن يستيقظ على ما اعتاد عليه. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام، أن تسلم أمرك لله، أن تسلم مما سواه، أن يسلم الآخرون من لسانك ويدك. وعموده الصلاة، ولكم أن تتخيلوا هذا الكلام مع أناس للأسف لا يصلون، لا يكترثون بالصلاة، لدينا عوائل كثيرة أبناؤها لا يصلون، لا يقيمون الصلاة، ولا تعبأ بهذا ولا تكترث بهذا. وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كلهم؟ هذه تحتاج إلى وقفة، يعني أكيد بعد هذا الكلام سيقول ألا أخبرك بما يجمع هذا كله، بما يملك لك ذلك كله، بما يجعل هذا الأمر كله سهل عليك. سنتوقع نحن أن يقول قيام الليل، المجاهدة، الجهاد في سبيل الله مثلا بالسلاح، باليد، بالكذا، مثلا أن تتخلى عن مالك، أن تختم القرآن كل يوم مرة واحد مثلا. ألا أخبرك بملاك ذلك كله، هذا الكلام موجه لطلاب فقه النفس، لطالبات فقه النفس الذين يعرفون أنني أشدد كثيرا على هذا الأمر. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا، كف عليك هذا. طبعا بالمناسبة أخذ بلسانه، قيل أخذ بلسان نفسه يعني مش بلسان معاذ، مسك لسانه صلى الله عليه وسلم. كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. لاحظوا الصحابة يسألون أسئلة قريبة من، لأن البعض يتصور الصحابة كائنات فضائية، ملائكة نازلين على الأرض، عندهم نفس الأسئلة، نفس التخمينات، نفس النفوس، ولكن اختلف الصدق، واختلف التعاطي مع النصوص، واختلف تقديس الناس، واختلف العملية المباشرة وليس الكلام الكثير. قال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال العبارة الشهيرة معظمكم سمعوها ثكلتك أمك. وثكلتك أمك هذا لا يأتي بمعنى الدعاء عليه، هذا في لسان يعني في لسان العرب كلمات تقال وكانه مثل ويحك او ما الذي تقوله شيء من هذا القبيل. وهل يكب الناس على في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ وهل سيكب الناس يوم القيامة على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ الشات، الجروبات اللي فيها كلام سخيف، الغيبة من باب الفضفضة والكلام والكذا. لذلك عندما نقول تعلموا الصمت تعلموا الصمت تعلموا الصمت، أكثروا من الصمت أكثروا من الصمت أكثروا من الصمت، التدريب في أول اقرأ الصمت، التدريب في نصف اقرأ الصمت، التدريب في آخر اقرأ الصمت، في ونفس الصمت الصمت الصمت الصمت، لتعارفوا الصمت، فقه الأخلاق الصمت. الصمت تدريب مهم جدا، يرجعك إلى نفسك، يجعل التفكير يختلف، يجعل وضوح النفس وأفكارها ظاهرة أكثر.